الحمد لله، الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. لك الحمد يا ربنا بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. نحمدك يا ربنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. السعيد إخوة الإيمان من يوفقه ربه لاغتنام هذه الأوقات بالقيام والذكر والدعاء والرجاء من الله رب العالمين. فهيا أخي المسلم، انهض من فراشك وتوضأ والجأ إلى ربك وسله ما شئت، حيث إنه جل شأنه يتنزل الآن إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بذاته، مناديا على عباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى مطلع الفجر. فقم أخي المسلم في الدجى داعيا، وقف على باب مولاك تائبا بلسان ذاكر وقلب خاشع، مما يطمئن القلوب ويجعلها خاشعة مطمئنة تلاوة القرآن الكريم أو الاستماع إليه. قال جل شأنه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخوة الإيمان، خير استهلال لهذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، القرآن الكريم، تلاوة مباركة طيبة ختاما لسورة يونس، وبالتحديد من الآية 90 وما تيسر من أول سورة هود وحتى الآية 5. يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل

ألف لام را ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات صدور صدق الله العظيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان استهللنا معكم لقاء الفجر بتلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورتي يونس وهود تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استهلال للقاء الفجر والذي ننقله لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يأذن ربنا تباركت أسماؤه بميلاد فجر يوم جديد وذلك بمشيئة الله في 5:17 نرفع أكف الضراعة إلى الله مع المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن خيبة الرجاء قالوا كتاب الله ينال علمنا قالوا بترك السنة الغراء قالوا كتاب قالوا بترك السنة الغراء لم يأخذوا من قول خاتم رسله لم يأخذوا من قول خاتم رسله وكفى الكتاب ففي كل ضياء من علم الدنيا الحجيج وركناه من علم الدنيا الحجيج ركنا قول النبي قول النبي قول النبي ودرة السعداء من دلنا عدد الصلاة من دلنا عدد الصلاة ووقتها أولم يكن هو سيد الشهداء من فصل الأحكام من فصل الأحكام من فصل الأحكام من فصل الأحكام بعد ثبوتها وحدود ربي أرحم الرحماء يا من يا من تريد بأن تفارق أحمد يا من يا من تريد بأن تفارق أحمد هو من أتاه النور هو من أتاه النور هو من أتاه النور هذا كتاب الله ينطق بيننا وحديث أحمد وحتي ودعائي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا بدر التمام يا شفيع الأنام يا باب السلام

حتى ينالوا أعلى المقامات ويرتفعوا إلى أعلى الدرجات. قال جل شأنه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وامتدح الله تعالى أنبياءه ورسله بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسارعون إلى الخيرات ويجتهدون في عمل الطاعات. رحم الله الحسن البصري حين قال: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. ويقول وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. إن التسابق إلى الخير إخوة الإيمان له فوائد عظيمة وثمرات يانعات، فمن ثماره أنه دليل على حسن الإيمان وصدق اليقين. وصف الله المؤمنين بأنهم يسارعون في الخيرات طلبا للصلاح والفلاح. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. في المسارعة إلى عمل الخير إخوة الإيمان تفريج للكروب وستر للعيوب، وذلك من صفات أهل الإيمان. والمؤمن الصادق هو من يحب الخير لنفسه وللآخرين، بل ويسعى إلى تفريج الكربات عن الناس حتى ينال من ربه حسن الجزاء وفيض العطاء في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من قربات يوم القيامة. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، وأرى الإخوة المصلين فرغوا من أداء ركعتين وجلسوا منصتين خاشعين حتى يقام للصلاة والتي سيأمنا فيها فضيلة الشيخ دكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن

وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله الله الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة الفجر، ونقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها عبر موجات الإذاعة المصرية. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور محمد طه رمضان. في الختام هذه تحيات محمد الورداني ومحمود أمين وجمال أسعد من الإذاعة الخارجية من كنترول الإذاعة، هذه تحيات الزميلين تامر عبد الغني وأحمد رامي، وتحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. الآن الميكروفون يعود إلى الزملاء بمسبيرو. هذه تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.